وانتم دراري مديح في قلائديا واجعل لمدحك وصفا اعذب الكلم وانتم دراري مديح في قلائديا واجعل لمدحك وصفا اعذب الكلم من مثل طه جدير بالمديح إذا حص المديح بأهل الفضل والكرم في يوم في يوم مولده كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على علمي وكم دهت ملة الإنجيل داهية وكم تنكس للأحبار من علمي وعجب لأم الكرى وعجب لأم الكرى في جاهليتها كم خر في بيتها المحجوج من صنمي طفل مع اليتم تهتز العرش له وهو ابن مهد رضيع غير منفطم في حي سعدية كانت رضاعته في حي سعدية كانت رضاعته في ظل كوح محط الفقر والعدم يا رب يا رب أحسنت بدأ العالمين به فتمم الفضل وامن حسن مختتمي خير البرية نظرا إلي قلبي في ذكر حيا ما دام قلبي في ذكر حيا خير البرية نظرا إليا خير البرية نظرا إليا أنت إلا إلا كنز العافية تشد بليالي المولد وبري بالنور يبدو من معاني أحمدي راحت الأديار تشد بليالي المولد وبري بالنور يبدو عالي تسامى من حمال بيت المدينة الديار تشذو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أهلي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد love. صلوا على النبي محمد.